نشرت جريدة رودونغ سينمون أن ناتيكا بلسان حزب العمل الكوري في عدد الصادر يوم الثلاثين السبت مقالة افتتاحية بعنوان لنمجد التاريخ والتقاليد الوطنية المخلصة لدى الكوريات بلا حد. ذكرت الافتتاحية أن ما أصدره الزعيم لادين كيم إل سونغ من قانون حقوق المساواة بين الجنسين قبل 70 سنة من الآن لأول مرة في التاريخ كان حدثا قوميا مباركا كبيرا أتى بالتغيرات الثورية في مكانة نسائنا وطورهن وحدثا سياسيا سيبقى خالدا في تيات تاريخ حركة النساء للبشرية. ثم دعت جميع النساء إلى إظهار الثورية العالية للكوريات وصوتيتهن الصامدة على طريق التقدم المثمر الحالي من أجل بناء طاولة الاشتراكية القوية متحدات بقلب واحد حول المارشال المحترم كيم جونغ أون.